حدیث 1117 جوی حدیثی ده بمدیار بتن منیحا کانی چند دب خیره اون رو نیت خوج صافی بکت وقت خیره کت کت. عن عبدالله بن عمر رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة يعني كل خصلة هين كل تشتة هين أعلاهن يشخرك بلنتر وبخيرتر جبان هر كل تشتة منيحة العنز مرب بزنك بدت في إيكي ببخو بدوشت شيروي بخوت اشتهين جبهم مروي بزبرين تبا ما من عامل يعمل بخصلة منها مين مروبك عملي بكت ايك جبان هرچل خصلتا تشتاك جبان هرچل تشتا بكت مقصده ويش بت رجاء ثوابها هذ يهند بتن خد تعالى خير بدت سرا ابي تشتي وتصديق موعودها وباريج بندها بتن وعد خد تعالى بجهة اخرية دهي الا ادخله الله بها الجنة إلا خد تعالى سرا بتشتي في كسيدة بتبحش.